يقول الله عز وجل في ذم المنافقين وإعادهم النار وفي مدح المؤمنين ووعدهم الجنة من الآية 67 للآية 62 من سورة التوبة في هذا التفسير الموضوعي الميسر. أكد تاني يا أخواننا، أنا بس مش بفسر ووضح المعاني اليسيرة كذا، أهم عندي من ذلك وكلاهما مهم إنك تعرف أقسام السورة، أنا أتكلم في إيه، إيه الموضوع وبعديه موضوع إيه وبعديه موضوع إيه. بغض النظر ركزوا عن العلاقة بين المواضيع، ظهرت العلاقة بين المواضيع خير وبركة، ما ظهرتش ما بنتكلمش ولا نتكلم في غير علم، وده يبقى مذهبنا. يبقى علم التقسيم الموضوعي ان اقول لك الموضوع كذا وده مجمعين عليه، ما بيختلفش عليه اتنين، ان السوره فيها مواضيع مختلفه، فيها مواضيع ويحيط بكل هذه المواضيع سور يشمل هذه المواضيع، وهذه سميت سوره، قالوا من السور المحيط بالبلد، كانها سوره جمعت مجموعه مواضيع. فاحنا متفقين ان في مواضيع، واحنا بس بنلفت نظر المسلمين اللي ما عادوش بيفهموا القران وبيقروه بغير فهم إلا من رحم الله، بنلفت نظرهم إيه الموضوع. الموضوع دلوقتي عن المنافقين، إيه عن المنافقين؟ صفات المنافقين. إيه عن المنافقين؟ ما توعد الله به المنافقين. تبقى عارف أنت بتقرأ إيه. بعد كده اللي بتقرأه نعرف بقى معاني كلماتي وسبب نزولي، تفسير الميسر. كلام ده مهم جدا ولابد أن يصل لكل مسلم، تفسير موضوعي ميسر. ذم المنافقين وذكرهم بالأمم الهالكة قبلهم من الآية 67 للآية 70. قال تعالى، قال الله سبحانه وتعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صفات المنافقين وتوعدهم وبيان أو تهديد لهم بالأمم أمثالهم الذين استمتعوا بالدنيا كما استمتع هؤلاء. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض متشابهون في الدين كأبعاد الشيء الواحد، فهم صنف واحد في إعلانهم الإيمان واستبطانهم الكفر. من صفاتهم يأمرون بالمنكر، بالكفر والمعاصي والتبرج والربا والرشوة، يأمرون بالمنكر فضلا عن أن يوالوا أعداء الإسلام من يهود ونصارى ومشركين. يأمرون بالمنكر بأشكاله من كفر ومعاصي، وينهون عن المعروف عن الإيمان والطاعة، ويقبضون أيديهم عن الإنفاق في أي طاعة لا ينفقون إلا هم كارهون كما قال في الآية الأخرى، نسوا الله في كل أمورهم فلا يذكرونه ولذلك تركوا طاعته فنسيهم الله من رحمته فلم يوفقهم إلى خير. إن المنافقين هم الفاسقون، هم الخارجون عن طاعة الله، هم الخارجون عن الطاعة إلى المعصية، عن طريق الحق إلى طريق الضلال. ثم توعدهم وقال: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار. ما هو المنافقين دول قسم من الكفار ولكن منتسبين للإيمان وتحت شعار الإيمان ومع مجموعة المؤمنين مجسوسون داخل الصف. وعد الله هؤلاء الكفار المندسين داخل صف المؤمنين والكفار العلانية، وعد الجميع نار جهنم خالدين فيها على سوء صنعهم هي حسبهم ففيها ما يكفيهم، حسب يعني كفاية، هتكفيهم وزيادة، هي حسبهم، هي كافيتهم في الجزاء والعقاب. فوق هذا ولعنهم الله، طردهم من رحمته، ولهم عذاب مقيم مستمر دائم خالدين. إن حالكم أيها المنافقون المؤذون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كحال الذين من قبلكم، موضوع مش جديد، منافقين موجودين في كل زمان، كحال الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة. ده يمكن المنافقين اللي قبلكم كانوا يعني كان فيهم رمى عنكم شوي، كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم. خلاق يعني نصيب، ما لو في الدنيا من خلاق عملوش نصيب، استمتعوا بخلاقهم يعني خدوا نصيبهم من حظوظ الدنيا وملذاته، لأن الدنيا ما تساويش عند الله جناح بعوضة، فدهم حظهم كلب ولا بنالوا عظمة. فاستمتعتم أيها المنافقين بخلاقكم بنصيبكم الذي كتبه الله لكم من الدنيا كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقه، وخضتم في التكذيب بالحق والطعن في الرسل كالذين خاضوا. ما انتوا زيهم بالضبط، بتاكلوا زيهم كالانعام، وبتخوضوا في الحق واهل الحق زي ما هم خاضوا. اولئك امثالكم اللي فاتوا حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره، بطلت اعمالهم لفسادها عند الله بالكفر، واولئك هم الخاسرون الذين خسروا انفسهم بايرادها موارد الهلاك. ثم يقول الله عز وجل تعالى واعظا الكفار والمنافقين، سورة التوبة، سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، دول مجرمين أعداء ديني، ويفتح لهم ألم يأتهم، بتكلم مين؟ ألم يأتهم، بتكلمهم يا رب، بتفتح لهم الباب. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، ما جالكمش خبر اللي حصل للأمم قبلكم، الأمم التي كذبت وما فعل بهم من عقاب، كقوم نوح وما أصابهم من الغرق، وعاد قوم هود أهلكوا بالريح العقيم، وثمود قوم صالح أخذتهم الصيحة، وقوم إبراهيم نصره الله عليهم، وأصحاب مدين قوم شعيب أخذتهم الرجفة، والمؤتفكات قرى قوم لوط جعل الله عالية ديارهم سافلها وأمطرهم حجارة من سجيل. فهؤلاء أتتهم رسلهم بالبينات بالحق الواضح من الله وبالمعجزات فكذبوهم فأهلكوا، فما كان الله ليظلمهم بأن يعذبهم بغير ذنب، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بالتكذيب والمخالفة. حوار إحنا ما نستوعبوش، بيكلم المنافقين والكفار، ده كان في ناس كذا وحصل لهم كذا، وأنا ما ظلمتهمش، ده هم اللي ظلموا أنفسهم، والله غني عن كل البشر. ألا تحبون الله؟ خالق الرازق مدبر الأمر، حتى لما بنعصاه نكفر به ونسبه ونجعل له الولد، بيفتح لنا الباب ويعلمنا ويردنا إليه سبحانه وتعالى، اللهم نشهد أنه لا إله إلا أنت. ولما ذكر المنافقين وصفات المنافقين وتحذير من المنافقين، بدأ يبين المؤمنين وصفات المؤمنين وما أعد الله لهم من الكرامة، عشان يثبت أهل الإيمان، وعشان المنافقين يشوفوا الصورة الجميلة دي يوم يطمعوا ويدخلوا في الإيمان. قال بعد أن قال المنافقون والمنافقات، قال خلي بالك من حرف الواو، يعني المنافقون، قال المنافقون والمنافقات، هنا قال والمؤمنون والمؤمنات، يعني كانوا بيقول يا منافقين ومنافقات ادي موضوع 1 2 3 4، والمؤمنين والمؤمنات ايها المنافقون خلي بالكم ليهم وضع تاني، ها ما قالش على طول المؤمنون والمؤمنات وبعضهم، لا ده دي معطوفه على المنافقون والمنافقات، فكانه تثبيت لاهل الايمان وبيان للمنافقين. شوفوا بقى الناس التانية اللي غير المنافقين مصيرهم ايه، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. لاحظ المقارنة، منافقون ومنافقات والمؤمنون والمؤمنات، منافقون ومنافقات بعضهم من بعض، ما قالش أولياء بعض، ما فيش محبة أصلا ما بينهم، ده مصالح مشتركة، لكن المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء أنصار وأحباء، حب حقيقي موجود، مش مجرد دول من دول وهي شلة متلمة وخلاص، لا ده في ولاية حقيقية بعضهم أولياء بعض، بينهم أخوة ومودة وتعاون وتراحم، فيتناصرون ويتعاضدون ويفعلون الخير، يأمرون بالمعروف هناك كان يأمرون بالمنكر، وينهون عن المنكر هناك يأمرون بالمنكر، ويقيمون الصلاة ركز، يؤدونها حق أدائها مش ويصلون، ويؤتون الزكاة إلى مستحقيها، ويطيعون الله ورسوله. أما الآخرون بدل إيتاء الزكاة كانوا يقبضون أيديهم، يمنعوا الزكاة، يقبضون أيديهم عن الإنفاق. قال الله سبحانه وتعالى هنا: ويطيعون الله ورسوله في كل ما أمر به وفي ترك كل ما نهى عنه وزجر، أولئك المؤمنون والمؤمنات سيرحمهم الله، إن الله عزيز لا يعجز شيئا عن إنجاز وعده ووعيده، حكيم لا يضع شيئا إلا في محله. فجعل المؤمنين يختصون بالصفات الحميدة، والمنافقين يختصون بالصفات الذميمة المنكرة. وعد الله المؤمنين والمؤمنات، وقال هناك: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة حسنة البناء طيبة القرار في جنات عدن، جنات إقامة دائمة لا يخرجون منها ولا يتحولون عنها. ولهم أيضا ورضوان من الله أكبر أعظم من ذلك كله، فيقول لهم يوم القيامة إذ دخلوا الجنة: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، كما جاء في الحديث في صحيح البخاري. ذلك الجنات والمساكن الطيبة والرضوان من الله، ذلك هو الفوز العظيم. ثم جاء بعد ذلك الأمر بجهاد المنافقين وأسباب ذلك. الأمر بجهاد المنافقين في الآية 73 إلى 74، ثم من 75 إلى النهاية إلى 80 تبين أسباب الأمر بجهادهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. يا أيها النبي جاهد الكفار بالسيف والمنافقين بالحجة واللسان، واغلظ عليهم شدد عليهم ولا ترفق بهم، ومأواهم مقرهم جهنم وبئس المصير، هي مصيرهم جهنم، جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا، ما قالوا ما بلغك عنهم من سبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أظهروا الكفر بعد إظهار الإسلام بهذا الكلام، وهموا بما لم ينالوا، هموا بالفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة عند عوده من تبوك، وهم بضعة عشر رجلا، فضرب عمار بن ياسر وجوه الرواحل لما غشوه فردوا لعنهم الله، وما نقموا وأنكروا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، أغناهم بالغنائم بعد شدة حاجتهم، يعني لم ينلهم منه صلى الله عليه وسلم إلا هذا، هو ده المعنى اللي هو علشانه بيسبوا النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، طبعا هو معنى مفروض يمدحوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم ينلهم منه إلى الخير، لم يفعل معهم ما ينقمون عليه ويفعلون هذا. فإن يتوبوا عن النفاق، انظروا إلى الدعوة إلى التوبة، فإن يتوبوا عن النفاق ويؤمنوا بك يكو خيرا لهم، وإن يتولوا عن الإيمان يعذبهم عذابا أليما في الدنيا بالقتل والآخرة بالنار، وما لهم في الأرض من ولي منقذ محب يحفظهم منه ولا نصير يمنعهم. انتبهوا إيه اللي حصل. هؤلاء المنافقون خدوا جنب وهم راجعين من الغزوة، وبدأوا يتآمرون في هذه الليلة على النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا 12 رجلا، سبحان الله العظيم. فضرب عمار كما جاء في الحديث ونراجعه إن شاء الله تعالى، فضرب عمار وجوه الرواحل لما غشوه فردوا، سبحان الله. وما نقموا من الرسول ولا أنكروا منه إلا أن أغناهم من فضل الله سبحانه وتعالى، إداهم من الغنائم وأكرمهم. لكن هؤلاء إخواني لا يصلح معهم هذا والله، ولكن هو أمر الله ومعاملتهم بالظاهر، فنحن مستسلمون لأمر الله. فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. وهم بيعتبروا نفسهم هم المفتحين اللي يعني حصلوا الخير، لا والله لهم العذاب في الدنيا والآخرة. ثم بين نقضهم للعهود من الآية 75 ل78، فقال تعالى: ومنهم من عاهد الله. ركز على ومنهم، ابن عباس رضي الله عنهما لفت نظرنا ليه، كل ومنهم بيديك جولة تانية في صفات المنافقين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ومنهم من عاهد الله فأعطاه المواثيق على إيه؟ لئن آتانا يعني أعطانا من فضله مال الكثير، لنصدقن على المحتاجين وفي سبيل الله، ولنكونن من الصالحين الذين صلحت أعمالهم. فآتاهم الله من فضله، فلما آتاهم من فضله بخلوا به، لم يفوا بالعهد، ومنعوا أموالهم فلم يتصدقوا بشيء. لو رزقتني يا رب وديتني أعمل كذا وكذا، لو أتحت لي فرصة جهاد سبيل الله أنا أكون مجاهد وكذا، لو أعطيتني مالا أنا أنفقه في كذا. وعود طاعة معروفة. وتولوا، فلما أتاهم فضلي بخلوا به وتولوا عن طاعة الله وهم معرضون عن الإيمان. فأعقبهم، صير عاقبتهم نفاقا، فأعقبهم نفاقا فوق النفاق الذي هم عليه، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. اللي بيعد الله عز وجل بشيء ولا يوفي، عقوبته انه ربنا يلقي في قلبك نفاق، تخادع مين؟ نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه، الى يوم القيامه. بسبب ايه؟ بما اخلفوا الله ما وعدوه، بسبب تمكن صفات المنافقين فيهم. فهم اخلفوا الله ما وعدوه ببخلهم وعدم تصدقهم وبما كانوا يكذبون في حلفهم ووعودهم وعهودهم. الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم، ما أسروه في أنفسهم وما تناجوا به بينهم، وأن الله علام الغيوب ما غاب عن العيان، فكيف يكذبون على الله بما يعاهدونه عليه؟ ثم ذكر صفة أخرى من بخلهم ولمزهم للمتصدقين، فهم مع بخلهم لم يسلم المتصدقون من أذاهم. ولهذا فلما نزلت في سبب نزول الآية التالية، لما نزلت آية الصدقة جاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقال المنافقون مرائن، وجاء رجل فتصدق بشيء قليل بصاع، فقالوا إن الله غني عن صدقة هذا. فنزل قول الله تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. سبتش حد فعلا، حتى الكلمة لو في حق رجل مسلم وهو بتصدق محفوظة. يلمزون المتطوعين يعني يعيبون المتطوعين المتنفلين من المؤمنين في الصدقات، ادى كتير يقولوا ربنا غني اصلا عن الصدقه، ده مرائي ايه جاي بيورينا يعني متصدق كتير، ولو رجل صدق بقليل ولو ربنا محتاج الصدقه القليله دي، يعني انت كده مذموم. عند المنافقين ما تتخيلش انهم هيمدحوك في يوم من الايام. اللي بينتظر من المنافقين اللي هينتظر هيجي هيمدحوه في وقت من الأوقات، لا هيمدحوك في وقت واحد بس، معاك حاجة وعايزين ياخدوها منك، فيمدحوك عشان تديهم القرشين عشان ترملهم اللقمة دي بس، غير كده لا، سيذمونك. يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، أي في صدقاتهم، والذين، شوف العبارة بقى الشديدة القوية دي، لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، بيبذلوا جهدهم وطاقتهم ووسعهم فيعملوا إيه؟ فيسخرون منهم لقلة الصدقات. يعني ده اللي قدرت عليه، ده اللي قدرت عليه، هو ده جهدك قدرت تعمله. في واحد كده يدخل المسجد اللي عمال يعلم الصبيان وعمال يلم فلوس للفقراء واللي عمال يعلم الناس العلم، وكل واحد ليه دور وعمال يعلق لوحة واللي عمال يعمل كذا في المسجد أو خارج المسجد، وده داخل بس إيه؟ إيه ده؟ هو الإسلام محتاج كده؟ هو العلم ده بقى هو اللي هتنصره بالدين؟ هو ده بقى النفقة ديت كده خلاص يعني إحنا المسلمين؟ لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منه. لكن يشارك في خير، يعمل خير، يسيب الناس في حالها، يدعي لهم دعوة، لا، سخر الله منهم لسخريتهم بالمؤمنين ولهم عذاب أليم موجع. انتبهوا، لأن احنا بنلتقط الصفات دي في أنفسنا لنطهر أنفسنا منها، وفي غيرنا حتى نحذر المنافقين. ولتعرفنهم في لحن القول، وبنقول هتعرفوهم من طريقة كلامهم، من أسلوبهم، من الصفات اللي هبينها ليكم في مثل سورة التوبة والمنافقون. يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ليه؟ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. استغفر لهم يا محمد أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. تخير له في الاستغفار وترك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خيرت فاخترت، اخترت الاستغفار من رحمتي. إن تستغفر لهم 70 مرة، والمراد بال70 المبالغة في كثرة الاستغفار، يعني استغفر زي ما أنت عايز، شرط 70 مرة، 700 مرة، أي عدد مقصود. العدد ليس مقصود العدد لذاته، مقصود استغفر استغفارا كثيرا قليلا لا يغفر له. ولهذا في الحديث: لو أعلم أني لو زدت على 70 غفر لزدت عليها. لكن هو معلوم العدد مش هو المطلوب. وقيل المراد العدد المخصوص، عشان الحديث قال لك لا لا، ده المقصود فعلا 70 ده، وسأزيد على 70. في الحديث الآخر قال: وسأزيد على 70، ربنا قال لي 70. مع ان في احتمالين، هل هو الاحتمال فعلا العدد المخصوص الظاهر والجمهور عن العدد مش مخصوص، لكن ادم في احتمال لو استغفرت زيادة على 70 يغفر، سأستغفر. فبين الله له حسم المغفرة، قال: سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى الكلام عن المتخلفين عن القتال، المتخلفين عن القتال، وهذا سيكون من الآية 81 إلى 96 إن شاء الله تعالى. الآن المتخلفون عن القتال، المتخلفون عن القتال من الآية 81 ل 96، هذا التقسيم الموضوع الميسر لسورة التوبة. المتخلفون عن القتال، أولا تهديد المتخلفين من 81 ل 82، أحكام وعقوبات المتخلفين من 83 ل 85، تخلف المنافقين الأغنياء وجهاد المؤمنين الصادقين من 86 ل 89، أقسام المعتذرين وذم الكاذبين من 90 ل 96. يبقى احنا معانا من 81 ل 86. نبدأ بتهديد المتخلفين بما بدأ الله به. قال تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون.